أسعد الأوقات مع موقع أغاني ونغمات. أنا أعمل إيه لما تندم لي عيني؟ أنا أعمل إيه لما تندم لي عيني؟ عليا الهوى

Me. عمر تاني غير عمر الأول. قاعدة للأغاني حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش قدامي عمر تاني غير عمر الأولاني قدامي عمر تاني غير عمر الأولاني رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الأغاني يا حبيب الروح والعين يا زماني وأحلى سنين يا حبيب الروح والعين يا زماني وأحلى سنين يا ملكني بخطري وبرضايا وأوامرك جاية على هوايا يا ملكني بخطري وبرضايا وأوامرك جاية على هوايا من اللي ينهي حبك غير اللي قاله عايز يا حبيبي هدي حبك ما ينتهيش ما ينتهيش أيها النعيم في دنيا الخالي تذكر العهد وما حب اديلك ايه واكتر من قلبي هتاخد ايه ده انا كل حياتي معاك انت وهو ده اللي قدرت يا روح عليه العمر كفايه اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك ولا شفنا من حبك حاجه ولا خدنا من قلبك حاجه غير هجر وغيره وحيره معاك وليالي كتير وانا بستناك ولا عارفه القاك ولا قادر انساك وان كنت مكاني هتعمل ايه اكتر من الحب اديلك ايه قولي يلي كنت اغلى الناس عليا جبت قلبي منك Yeah. أهل الحبايب. وإن كنت مكاني هتعمل إيه؟ بعين وفاء حبينا حبينا حبينا وتحبينا بعد ما قلنا الزمان توبنا في الأحزان بعد ما قلنا الزمان توبنا في الأحزان بالحب اتلاقينا أسعد الأوقات مع موقع أغاني ونغمات.